لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات الكريمات. أول مرة أو أول موضع في القرآن الكريم يذكر فيه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء وعلى آلهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أول موضع. والآيات تتكلم عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، ونلاحظ أن معظم العود على إبراهيم في هذه الآيات يكون بالتنصيص على اسمه في معظم المواضع، يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن لم يذكر اسمه، قال إني جاعلك بردك لم يذكر اسمه، الناس قال اللي هو إبراهيم برضو لم يذكر اسمه، ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم، لم يقل من مقامه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، لم يقل وعهدنا إليه وإلى إسماعيل مثلا، تمام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع قواعد البيت، لا، وإذ يرفع، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إبراهيم تمام. طيب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إبراهيم خدت بالك. وبعدين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، تمام، ووصى بها إبراهيم، أم كنتم شهداء حضر يقول إذ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، واخد بالك. وبعد كده قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فنجد التنصيص على اسمه بشكل كبير في هذه الآيات التي يذكر فيها في هذا الموضع لأول مرة في القرآن الكريم بالنسبة لترتيب المصحف. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، لأن كل الأنبياء من بعده إنما هم من ذريته عليه السلام، فهو أبو إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وبالتالي كان أنبياء أو كل الأنبياء من نسل إسحاق وابنه يعقوب، يعني يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام. كل من جاء من الأنبياء بعد ذلك، آلاف الأنبياء أو عشرات الآلاف من الأنبياء، كلهم جاءوا من نسل يعقوب عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه النبي الوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكان هذا استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما سنرى. إبراهيم عليه السلام اتفقت عليه جميع المذاهب، يعني اليهود النصارى حتى مشركو العرب يتشرفون جميعا بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام، بل الكل منهم يزعم أن إبراهيم عليه السلام يؤيده في دعوة. اليهود قالوا إبراهيم يهودي، النصارى قالوا إبراهيم نصراني، فرد الله عز وجل عليهم وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن أولى الأمم كلها بإبراهيم هم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ولذلك لا عجب أن نرى هؤلاء الأفاكين لما يئسوا من القضاء على الإسلام ابتدعوا شيئا، وحتى يأخذ الختم كما يقولون، هذا الشيء المقصود منه تفريغ الإسلام من مضمونه وتمييعه بين المذاهب الكفرية، فوضعوا لذلك الشيء الخبيث عنوانا سموه الدين الإبراهيمي. وإبراهيم بريء من كل هذا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. اللي هي كلمة يا جماعة إنني براء مما تعبدون، أيوة أحسنت، كلمة التوحيد، إلا الذي فطرني وهو الله، لا إله إلا الله، تمام. وإذ قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. برضك العبارة دي بتعبر عن لا إله إلا الله، إذ قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه المؤمنون يعني، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. يبدي لا إله من دون الله، وبعدين حتى تؤمنوا بالله وحده، تمام. يبقى كلمة التوحيد واضحة جدا في كلام إبراهيم عليه السلام وكلام من اتبعوا. هنا هذه الآيات تبدأ بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الواو إما أنها عاطفة وإما أنها إيه؟ استئنافي. يعني استئنافية بتبدأ كلام جديد، يعني عاطفة تعطف اللاحق على الإيه؟ على السابق. طيب، على القول بأنها عاطفة تعطف جملة ابتلى على إيه؟ أيوة أحسنت، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يبقى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كل ده هيبقى خطاب لمين في الحالة ديت؟ لبني إسرائيل. وهذا من إتمام الحجة عليهم، إن الكلام ده كله موجود عندهم فين؟ في التوراة، وهم ينكرونه حقدا وحسدا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني إن الواو استئنافي، يبقى وإذ ابتلى إبراهيم واذكروا كلكم النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون، اليهود، النصارى، مشركو العرب، زمان النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة التالية وإلى قيام الساعة، هيبقى كده اذكروا خطاب لمين؟ للبشر جميعا، ويدخل فيهم دخولا أوليا إيه؟ المسلمون واليهود والنصارى، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي كونه استئنافية هذا أولى، لأنه يجمع يعني العموم يقدم على الخصوص. إذا كانت عاطفة يبقى بتخص بني إسرائيل فقط بالخطاب اللي هم اليهود والنصارى، أما إذا كانت عامة فيتشمل اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم. واضح الفرق يا جماعة؟ طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، المفترض يا جماعة أن بعد الفعل جاءت ليه؟ الفاعل، ضرب زيد عمرا، مش كده ولا ايه؟ حتى لما بيقولوا مثلا ضرب موسى عيسى، الاثنين ما لهمش علامات اعراب، فهتحدد الفعل ومفعول ازاي؟ الاول هيبقى فاعل اضطرارا والثاني هيبقى مفعول، واخد بالك؟ فالاصل كده. طيب، هل يجوز هذا الاسلوب تقديم المفعول على الفاعل؟ طبعا ده القران اللي ذكر هذا، مش من حقنا ان احنا نسال السؤال ده اصلا. واذ ابتلى ابراهيم ربه، طيب لماذا لم يقل الله عز وجل في غير القرآن وإذ ابتلى الله إبراهيم؟ وإذ ابتلى الله إبراهيم ليه ما قالش كده وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه؟ طبعا يا جماعة من الفوائد اللي هنستفيدها من هذا الأسلوب ذكر إبراهيم تشريفا له. يعني إيه؟ بدأ بذكر إبراهيم، وبعدين ما كان يتأتى وصف الله عز وجل بالربوبية إلا بهذا الأسلوب. طبعا لا شك إن الرب يعني أنسب بالسياق من الإله، يعني نقول إيه وإذ ابتلى الله إبراهيم، يبقى أنا بتكلم عن الإله فقط وصف الله بالألوهية، إنما الربوبية تشمل، لأن الربوبية هي مقدمة للألوهية، يبقى هي أعم. كمان الربوبية فيها معنى الإحاطة والرعاية والتوفيق والهداية، حاجات ياما بيحملها معنى الربوبية، واخد بالك؟ طيب من الفوائد أيضا لهذا الأسلوب أن الله عز وجل شرفه بتخصيصه بالربوبية. ربه كانت هتيجي ازاي لو قال وإذ ابتلى الله إبراهيم؟ طيب أيضا من الفوائد تخصيصه بالربوبية، طب ما أنت قلتها لا، هنا إضافته ربه مضاف ومضاف إليه، يبقى اسم إبراهيم مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى. طب وتخصيصه فين؟ ده فايدة تانية. ليه؟ لأن ربه هو، هل الله عز وجل رب إبراهيم وحده ولا رب العالمين؟ احنا في أول الفاتحة الحمد لله ايه رب العالمين، خدت بالك؟ هنا ربه يا رب إبراهيم، يعني كأنه يخصه بمزيد من الايه من العناية والإعداد والتوفيق والسداد، لأن الله عز وجل يؤهله لمهمة لم ينلها أحد من العالمين. ماشي يا جماعة؟ طيب وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى، الابتلاء هو الايه الامتحان اللي انت هتمتحنه فيه، هتمتحنه بعد الابتلاء هو الامتحان والاختبار. طيب احنا هنا لما بنمتحن حضراتكم بيبقى عندنا جهل بشيء نريد ان نعلمه من خلال اختبار حضراتك، ايه الشيء اللي نجهله؟ مستويات حضراتكم في التحصيل، ومن يستطيع منكم أن يرقى إلى المرحلة التالية أو من لا يستطيع. إحنا الآن وأنتم جالسون أمامنا الآن لا نستطيع أن نقيم هذا الأمر، مش كده؟ فبنعمل لحضراتكم اختبارات امتحانات بناء على حصولك على درجات معينة، بنقول حضرتك هتصلح للانتقال للمرحلة التالية ولا لا. طب قبل أن أجري هذا الاختبار، هل أستطيع أن أنتقي من حضراتكم من يصلح ومن لا يصلح؟ لا. يبقى الإنسان في الدنيا لما بيختبر بيريد أن يحصل شيئا يجهله، مش كده ولا إيه؟ يعني الاختبار في الجامعة، اختبار في المدرسة، اختبار لياقة مثلا في داخل كلية معينة، اختبار قدرات، اختبارات كتيرة، حتى اللي رايح وظيفة بتعمل له اختبار، يمكن النهاردة السي في قيمته ضعفت، هو بياخد منك اختبار عمل يقول لك وريني انت هتشتغل ازاي، اللي هو بيسموه الانترفيو، مش كده؟ فبيعمل له اختبار، بيعمل له اختبار، رايح يلتحق بوظيفة، رايح يلتحق بأي شيء بيتعمل له اختبار، أو يعني ساعات بيغلفوش يقول لك مقابلة شخصية، وسموه بالإنجليزي انترفيو عشان تبقى فرحان انت رايح تعمل انترفيو النهاردة، واخد بالك؟ لكن الله عز وجل حينما يختبر عباده ويمتحنهم، هل المراد ذلك؟ حاشا وكلا. أمال ايه المراد؟ أن يظهر الله ما في علمه الغيب إلى عالم الشهادة، يعني ربنا عز وجل لا يحتاج إلى أن يختبرنا، ثم ليه الاختبار والابتلاء لإقامة الحجة لنا أو علينا. وليظهر علم الله الغيب إلى عالم الشهادة. مش ربنا عز وجل في آية تانية يقول وليعلم الله الذين آمنوا؟ يعني الله أعلمهم قبل ذلك أذن ولا لا؟ يعلمهم. طب وما ليه وليعلم؟ يعني يظهر علمه الغيبي في عالم الشهادة. ينتقل الأمر من كونه معلومة في عالم الغيب إلى واقع في عالم الشهادة. واضح يا جماعة ولا إيه؟ فلما ربنا ابتلى إبراهيم عليه السلام هو يعلم، لكن يريد الله عز وجل أن يرى من عبده في الشهادة خوضه لهذا الامتحان أو هذا الابتلاء وتحقيق نتيجة فيه إيجابية أو سلبية. وفي الحقيقة كلنا في لجنة امتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني نبتليه نختبره. حضرتك من أول ما بلغت سن الحلم ورقة الامتحان في إيدك، تتسلم إمتى؟ عند الوفاة. طول ما أنت من وقت البلوغ في هذه الحياة بتكتب الإجابة على الأسئلة، ولذلك كل لحظة من حياتك فيها امتحان. يعني في وقت بداية الدراسة الساعة 9 صباحا كلنا كنا معرضين لامتحان، من الذي سيبكر بالحضور؟ منا من نجح في هذا الامتحان ومنا من رسب فيه، مش كده؟ في وقت الصلاة من منا سيصلي السنن الرواتب؟ الذي صلاها هو الذي نجح في الامتحان، والذي لم يصليها رسب في هذا الامتحان. تكبيرة الإحرام، كل التكاليف الشرعية تعرض على الناس جميعا. من يقوم بها؟ هؤلاء درجات متفاوتة. من يرسب في من لا يقوم فيها فقد رسب فيها. انتم معايا؟ فهو مش ابراهيم بس اللي ابتلى لوحده، ولكن الناس جميعا يبتلون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن احسن عملا. وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم اول آية ليه؟ وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. تمام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا ولكن قال أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. لكن إلى جانب هذا الابتلاء العام الذي ابتلى به الله البشر، كان هذا الابتلاء الخاص لإبراهيم عليه السلام. وهذه ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. واضح طبعا أن الآيات لم تذكر لنا أسئلة الامتحان اللي هي الكلمات التي اختبر الله عز وجل فيها خليله، لم يذكرها هنا. ولذلك اختلف المفسرون في تحديد تلك الكلمات، وسبب اختلافهم أنه لم يرد نص صريح في القرآن ولا نص صحيح في السنة يدل على تلك الكلمات. يعني بعضهم من قال اختبار في سنن الفطرة العشر، بعضهم من قال أقوال كثيرة، لكن نحاول من باب تفسير القرآن بالقرآن أن نلتقط بعض المواضع في القرآن لعلها تكون داخلة ضمن الايه الكلمات التي ابتلى الله فيها إبراهيم عليه السلام. ابتلى يعني اختبر. يبقى هنعمل في القرآن هنجمع الاختبارات التي تعرض لها إبراهيم اللي ذكرها القرآن أو ذكرتها ليه السنة، مش كده؟ طيب، من هذه الاختبارات أو الابتلاءات أو الامتحانات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام عرض الإسلام عليه، إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. الإجابة إيه؟ قال أسلمت لرب العالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فنجح في هذا الاختبار. تمام. من الاختبارات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام اختباره في أبيه لما دعاه إلى الله عز وجل، كما جاء في سورة مريم، في سورة الممتحنة، في سورة الزخرف، في سورة الشعراء، في سورة الأنعام، في سورة الصفات وغيرها. وإذ قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت يا أبت يا أبت الغيت في الآخر إيه؟ وأعتزلكم وما تدعون إيه؟ من دون الله وأدعو ربي عسى ألا. نجح إن كان ممكن العاطفة تأخذه إلى اتباع أبيه. واضح الآية، إذ قالوا لقومهم إنا إيه براء منكم ما تعبدون من دون الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك في ضلال إيه؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. يبقى نجح في هذا الاختبار أيضا. من الاختبارات التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام الهجرة من بلده ووطنه وأهله وناسه وعشيرته وزوجته وهاجر ولا يدري إلى أين يهاجر. يعني لما أمره الله عز وجل الهجرة ما كان يدري إلى أين سيذهب، وقال إني ذاهب إلى ربي. فين يا إبراهيم؟ صح، سيهدي، مش كده؟ وربنا عز وجل هداه إلى مكة، إلى مكان البيت الحرام. من الامتحانات أيضا التي تعرض لها إبراهيم امتحانه في ولده الوحيد الذي جاءه بعد عشرات السنين من عمره، أمره الله أن يذبحه. ها نجح يا إبراهيم، قد إيه؟ قد صدقت الرؤيا. لما ذهب إلى مصر واختبر في عرضه، وده من الأشياء القاسية جدا على النفس، ونجى الله عز وجل زوجته سارة من الايه من الجبار. امتحانات كثيرة تعرض لها إبراهيم عليه السلام، وأعلنت النتيجة ومثل ما أعلن النتيجة أعلنت النتيجة في القرآن الكريم. يعني الواحد بينبسط مثلا لما يروح الكلية كده ويشوف النتيجة معلقة وإيه مكتوب اسمه كده في الكشف المعلق على جدار الإيه الكلية، يفرح جدا. طيب كان زمان لما يعني الناس المتميزة بيجيبوا أسمائهم في الجريدة الرسمية أو في جريدة من اللي تحت السفل، لا ده النهاردة فيه كمان ممكن بيجي أسمائهم في الايه على الانترنت، ناس مبسوطة خالص. لا ده دولت هيتم تكريمهم على مستوى الجمهورية والعالم كله هيشوفهم وهتذاع أسمائهم. لا ده النتيجة فين يا جماعة؟ هنا في القرآن. نتيجة نجاح إبراهيم المبهر جت فين؟ في موضعين. الموضع اللي معنا ده فأتمهن، امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، كلمة واحدة النتيجة يا جماعة فأتمهن. وتزكية وزيادة كمان على الإتمام في سورة ايه؟ في سورة النجم. وإبراهيم الله أكبر يا جماعة، من اللي بيقول إبراهيم الذي وفى؟ ده رب العالمين يا جماعة، يعني ربنا بيشهد له انه اتمهن ووفى. دي النتيجة. طيب بناء على النجاح المبهر ده ابراهيم هتنتقل ليه انت كده؟ هتنتقل لاعلى منصب في الدنيا، اني جاعلك للناس اماما. كده انت نجحت، نجاحك ده يؤهلك الى هذا المنصب العظيم، ماشي كده؟ اني جاعلك للناس اماما. اماما للناس ولذلك لا يوجد نبي بعد ابراهيم الا من نسل ابراهيم عليه السلام، كل الانبياء من نسل ابراهيم زي ما ذكرنا. طيب اماما في ايه؟ هيحكم العالم، هو الحاكم بيسمى اماما. طبعا واضح انه ما حصلش ده، حتى احنا يعني مش عارفين قوم إبراهيم مين. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، لكن فين هم ومين هم؟ عملوا إيه معاه؟ عمل إيه معاهم في الآخر؟ ما نعرفش. شوية حوارات مثلا موجودة في القرآن بقى وتحدي لهم، من ضمن الاختبار النار، أنه تعرض للنار، اختبارات كتير. فهنا ليس بمعنى الحكم، الإمام هنا يعني مش بمعنى الحكم أو السلطنة أو الرئاسة أو الإمارة، لأن ربنا قال له لا ينال عهدي إيه؟ الظالمين. وإحنا شايفين طبعا معظم الحكام فيهم ظلم، مش كده ولا إيه؟ طيب الإمام ده هو المقدم، معنى كلمة إمام أي إيه؟ أي مقدم، حتى جاي من كلمة أمام يعني قدام. طبعا الإمام في إمام في الهدى وإمام في الايه؟ في الضلالة. ربنا عز وجل قال يوم ندعو كل أناس ايه؟ بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ايه؟ فتيلا، اللي هم بقى ايه؟ أئمة الهدى واللي اقتدى بيهم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اللي هم إيه؟ الكفار على اختلاف نحالهم. خلاص. طيب الإمامة في الخير أو في الدين، ها دعاء عباد الرحمن بيقولوا إيه؟ وجعلنا للمتقين إماما. يعني ايه؟ نأتم بمن سبقنا ويأتم بنا من ايه؟ من بعدنا. طيب الإمامة في الشر، ربنا قال على فرعون وقومه وجعلناهم ايه؟ أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. خلاص. إمامة إبراهيم عليه السلام في الدين. قال إني جاعلك للناس إماما، إماما في الدين، تمام. وربنا عز وجل أمر الأنبياء بعده أن يتبعوه، وكذلك الأمم. ومن هؤلاء الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طب الأمة الآية اللي بعدها إيه؟ إنما جعل السبت على الذين اختلوا فيه. الآية اللي قبلها: طيب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكروا لنا. لا، في آية تانية إيه؟ لا، اتبعوا ملة إبراهيم. ها؟ لا لا، للأمة، خطاب للأمة. لا، قل صدق الله فاتبعوا احنا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وربنا بيأكد ان اجدر أمة باتباع إبراهيم أمة صلى الله عليه وسلم. قال ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا لهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، قدوة للجميع. في سورة الحج: ها، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. تمام. يبقى ادي بركة الإمامة في الدين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. النهاردة لما إنسان بيولى سلطة أو كده بيبقى فيها حظ للنفس، أنا أمير الفلان، أنا حتى في الإمامة في الصلاة غالبا بيبقى فيها حظ للنفس، أنا اللي بصلي إمام، محدش يقدر يركع لما نركع الأول وهم ورايا، محدش يرفع لما ارفع أنا الأول وهم ورايا، محدش يسجد، محدش يقدر يطلع من الصلاة من غيري، المكان ده متفصل عليا، شايف المحراب معمول على جدي، الميكروفون بيلعلع والسماعات الله ينور والمكسر والسونات والفرشة اللي برا والقنوات والمواقع والصفحات اللي بتنقل الصلاة اللي أنا بنصليها، أنا اللي هنا وأنا اللي هناك، بيبقى في حظ كبير للنفس. إلا يعني من يعني جاهد نفسه جهادا شديدا حتى يتجنب هذا الحظ من النفس. يعني حتى في الإمامة في الدين. طيب إبراهيم عليه السلام لما قال الله إني جعلك للناس إماما، ما كان له أن يرد هذه الإمامة، لأن الله عز وجل الذي خلقه ويعلم ما في قلبه أعطاه هذه الشهادة أنه مؤهل لإمامة الناس مخلصا لله عز وجل في ذلك. بالتالي حينما تظهر رغبة من إبراهيم عليه السلام أن الإمامة تكون في ذريته، هل ده يعني شيء للنفس مثلا، ولا حرصا على الدين ونشر دعوة التوحيد؟ وده يا جماعة درس في الحقيقة في الدعوة. ليه؟ لأن إبراهيم إمام للناس. طب وبعدين؟ ما هو إبراهيم عليه السلام هيموت، كيف ينتشر التوحيد؟ فهو حريص على إيه؟ على انتشار التوحيد من بعد، فعاوز يجمع بين الحسنيين، انتشار التوحيد وأن ذريته تنال أجر انتشار التوحيد. فطلب من الله عز وجل، قال ومن ذريته، إما على سبيل الرغبة أو على سبيل الاستفهام، يعني إيه؟ يعني يا رب اجعل من ذريتي الأئمة في التوحيد، يعني إيه؟ ينشرون هذا الدين جيلا بعد جيل. وإما استفهام، ومن ذريتي، يعني يا رب انت هتجعل برضو الإمامة في ذريتي أيضا. الاحتمالين وردين. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. عهد الله هو الإمامة، إني جعلك للناس إماما، يبقى المنصب الإمام. إبراهيم قال ومن ذريتي يكونون أئمة. لا ينال عهد الظالمين، لا يكون إماما في الدين ظالم، ظالما. أنتم معايا يا جماعة ولا إيه؟ يبقى الظالم محروم من الإمامة في الدين. وهذا أيضا إخبار من الله عز وجل لإبراهيم أن من ذريته ظالمين، وليس من ذرية إبراهيم أظلم من اليهود والنصارى. والكلام كله في اللي فات عن إيه؟ عن اليهود خاصة والنصارى تبع. فكأن ده تعريض ببني إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء وسبوهم وسبوا رب العالمين، دولت هتسحب منهم الإيمان. لا ينال عهدي فاعل الظالمين مفعول. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. طيب لما جاء قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، إلى آخر. هنا قال ومن ذريتي، والآية اللي ذكرناها قال وإيه؟ من ذريتنا. نون الجمع دي تدل عليها يا جماعة، على اثنين على الأقل وهم مذكورين، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هم الاثنين هم، فبيدعوا ربنا هم الاثنين، ربنا تقبل منا أنا وإسماعيل إنك أنت السميع، ربنا واجعلنا مسلمين. واضح الكلام يا جماعة ولا إيه؟ إبراهيم وإسماعيل، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعدين الدعاء بقى إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، برضو الاثنين بيدعوا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى لما يقول ومن ذريتنا، يعني من ذرية من ومين؟ إبراهيم وإسماعيل. يبقى لما قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، تشمل إيه؟ ذرية إسماعيل وإسحاق. دي دعوة عامة إن الأنبياء يكونون من ذرية إبراهيم على الإطلاق، من نسل ولديه إسحاق وإيه؟ وإسماعيل، أو إسماعيل وإسحاق. لكن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وابعث فيهم إبراهيم وإسماعيل. يبقى عشان كده نبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنا دعوة أبي إبراهيم. الله، هو دعوة أبو إبراهيم صلى الله عليهم جميعا وسلم. تمام، وحنجلها برضو إن شاء الله في الترتيب. خلاص يا جماعة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر باتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود. مش كده الترتيب صح؟ وإذ جعلنا البيت، كلمة البيت يا جماعة لما تطلق في القرآن المراد بها الايه؟ الكعبة تحديدا، مش المسجد الحرام كله. كنا مرة بنصلي في الحرم، كان الشيخ الخليفي رحمه الله كان هو اللي بيصلي إمام في صلاة المغرب، واقف كده قدام الكعبة والمهم بيقرأ سورة قريش، قال فليعبدوا رب هذا البيت. تخيل انت لما بتتكلم بتقرأ آية وبتشاور على المكان اللي ربنا نص عليه، الرجل يعني انحبس صوته من شدة البكاء. فليكرر فليعبدوا رب هذا البيت. فكلمة البيت غالبا تطلق على الايه؟ على الكعبة تحديدا. تمام. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة من الثوب وهو العود، زي التوبة. خدت بالك؟ مثابة يعني مرجعا للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة اسم مكان، مثابة للناس، الناس تيجي. طبعا هنا يا جماعة لعله والله أعلم أن ده من باب العموم الذي أريد به الايه؟ الخصوص. لأن بعد كده ربنا قال في سورة التوبة ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ايه؟ هذا. مثابة للناس وآمنا، لا هنا وإيه؟ وأمنا المصدر. ولا شك أن التعبير بالمصدر أبلغ. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ده خبر صح؟ مش كده؟ خبر، ربنا بيخبر إن, إن, إن لابد إن البيت يكون مرجعا للناس ويكون أمنا له، وأيضا فيه معنى الأمر اللي هو زي ما بيقول أخونا بارك الله فيه اللي هو الإنشاء. يعني إيه؟ يعني يسروا للناس الإثابة إلى البيت في أي وقت من العام، وأمنوا بيت الله الحرام. وهنا طبعا تأمين الحرم كله. والمشركون مع كفرهم بالله وعبادتهم للأصنام إلا أنهم كانوا يعظمون تأمين الحرم، لدرجة أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه في الحرم، يلقاه في الحرم يعني، فلا يهيجه تعظيما للحرم، زي قول عز وجل في سورة إيه؟ آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان إيه؟ آمنا، ده إخبار. وبرضك ومن دخله أمنوه أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال مكة حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لي، ولن تحل لأحد بعد، ولن تحل لي إلا ساعة من نهار، خدت بالك، حتى لا يأتي أحد بعد ذلك يقول قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يهيج طيرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. حرمها إبراهيم عليه السلام، وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد حرم له المدينة، وليس هناك حرم ثالث. المسجد الأقصى ليس من الحرم، يعني هو مكان مقدس، القدس، بيت المقدس، لكنه ليس حرما، لأنه لا تجري عليه أحكام الايه، أحكام الحرم، تمام، لا تجري عليه أحكام ولا الحرم الجامعي. يقول لك الحرم الجامعي أو حرم السكة الحديد أو حرم الطريق، لكن شرعا لا، لأن الحرم له أحكام خاصة، تأخذ بالك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أمر، والقراءة الثانية المتواترة واتخذوا، خبر، واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. قلت يا رسول الله يعني ألا يتحجب نساؤك حتى لا يؤذين؟ فنزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أو الآية بتاعت وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. الثالثة لما يعني سأل أزواجنا صلى الله عليه وسلم النفقة واختلفنا عليه، قال عسى ربه، اختلفنا في الغيرة، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزلت كما قال رضي الله عنه. نعم نعم شيخ، الخمر والصلاة على عبد الله بن أبي، واخد بالك، وأسرى بدر وكده. طيب، واتخذوا، ما قالش صلوا عند مقام إبراهيم أو خذوا، لا اتخذوا، كأن ده مزيد اعتناء، في فرق بين الأخذ والاتخاذ زي ما ذكرنا قبل ذلك. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم معروف إن هو الحجر الذي كان ملصقا في الكعبة، ثم بعد ذلك حركه عمر عليه السلام بحيث يتسع المطاف للطائفين، وهو حاليا في مقابل باب الكعبة. هذا هو مقام إبراهيم، تمام، هذا هو مقام إبراهيم، زي ما جه في سورة آل عمران برضك، فيها آيات بينات مقام إيه؟ مقام إبراهيم. خلاص، طيب، ده القول القوي في الحقيقة إنه مقام إبراهيم اللي نص عليه. بعض المفسرين قال لا، مقام إبراهيم أي مقامات إبراهيم، وبالتالي مقامات كأن مقام هتبقى اسم جنس، مفرد في اللفظ وجمع في الايه في المعنى. ايه مقامات ابراهيم دي رخرة؟ قالوا مواضع نسك الحج والعمر، يعني عرفات، منى، المزدلفة، مكة، خد بالك دي كلها مقامات ايه؟ مقامات ابراهيم. طبعا البعض بيرجح القول الثاني ده، بيقول كده كده بيدخل فيه ايه مقام ابراهيم اللي هو الحجر المعروف، لكن طبعا لا شك ان الظاهر يقدم. الايه نصت، ايتين نصوا على انه مقام ابراهيم، وهو معروف ان مقام ابراهيم هو هذا الحجر. لكن صلاة ركعتي الطواف الاولى ان تصليا عند مقام ابراهيم، ويجوز ان تصليا في الحرم كله، بل وفي مكة كلها في طرقها ومساجدها، بل وفي مساكنها يجوز انك تصلي ركعتين الطواف في اي مكان في مكة، عشان بس بعض الناس بيتحلق حول الحجر ويتبادلوا مع بعض، ده يصلي وهم يحرصوا لغايه لما يخلص، خش واحد تاني وخش واحد تالت، ويحرموا الناس من الايه من الصلاه عند الايه عند المقام. لا، انت تروح عند المقام هتصلي، لقيت مكان فاضي صلي، ما لقيتش مكان فاضي اي مكان في المسجد هتصلي، لاننا لا نعبد هذا الحجر. وزي الحجر الاسود كما قال عمر: اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ايه ما قبلتك. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل، يعني امرناهما وكلفناهما والزمناهما ايه تكليف ان طهرا، انتوا الاثنين، ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهرا. طيب طهرا من ايه؟ هم هيطهروا، هم مذكورين والطهارة مذكورة، لكن هيطهروا المسجد الحرام من ايه؟ ما ذكرش، صح؟ هو ما ذكرش. يعني اقول لك مثلا طهر هذا المكان من الذباب، مش كده؟ طهر هذا المكان من الايه من التراب، طهر هذا المكان من النجاسات، بحدد لك. لكن طهر المكان وخلاص، يبقى انت بقى هتدور في كل حاجة تحتاج الى تطهير والطهارة. فعطاهرة اللي هم ابراهيم واسماعيل، طاهرة بيتي، هيطهروا من ايه؟ من النجاسة المعنوية وكذلك من النجاسة الحسية. النجاسة المعنوية الشرك، عشان كده جت الآية: أيها الذين آمنوا إنما المشركون إيه نجس، وبالتالي لازم نطهر البيت منهم استجابة لأمر الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم إيه هذا. وأيضا طهراه من الإيه من النجاسات ومن الوسخ مطلقا ومن الأذى، أي أذى في المسجد الحرام طهره يا إبراهيم أنت وابنك إسماعيل عليهما السلام. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل أو ماتت المرأة على روايتين، أو الذي أو التي كان أو كانت تقوم الإيه المسجد، مسجد نظيف بس فيه حصو في الرمل، فبتنجل الحصو كده بتطلعه اذا كان فيه شويه وسخ شويه كده بتنظف. فسال عنه او عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا انه او انها ماتت ليلا، دفناها ليلا وكرهنا ان ايه ان نوقظك. قال: دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ايه على قبرها او على قبر. يبقى يا جماعة الناس اللي ربنا من عليهم بيخدموا في المساجد، اللي بيفتح المسجد واللي بيكنس المسجد واللي بينظفه من العنكبوت من على الجدران واللي بيغسل الحمامات واللي بيبخر المسجد قائم على شؤون المسجد، حنفيه باظت بيصلحها، الصوتيات بيظبطها، الخدمات اللي في المسجد ككل، يلم تبرعات للمسجد عشان يفرشه وعشان يعني يحسن، طبعا بدون زخرفة طبعا. لا شك ان دي من اشرف الوظائف، لان دي وظيفة مين؟ وظيفة مين يا جماعة؟ مش اي انبياء، ابراهيم واسماعيل. ولذلك يا جماعة صراحة الناس اللي بتخدم في المساجد دي الواحد بيوقرهم توقير غير عادي. ليه؟ لأنه يقوم بوظيفة شريفة قام بها خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين الذين يطوفون حول الايه؟ حول الكعبة، حول البيت. والعاكفين الذين يعتكفون في المسجد الحرام أو المجاورون له، سواء المقيمين في المسجد أو حول الايه؟ أو حول الايه المسجد. شو يقول لك جار الله؟ أنا مستغرب صراحة، يعني الزمخشري يلقب بجار الله لأنه جاور في الحرم، وسبحان الله مع أنه جاور في الحرم إلا أنه ضل، ودي من العجائب صراحة. ما هو برضو مكة كان فيها برضو ده ودي. ولذلك مجاورة المكان ليست مؤشرا عن الهداية، كما أن البعد عن المكان ليس مؤشرا على الضلال، لكن لا شك أن المكان الطيب يساعد على الطاعة. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على مساكنة المسلمين، والمكان الخبيث يعني يضيق على الطاعة وييسر المعاصي بل والكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنوا المشركين أو لا تجامعوا المشركين حتى لا تتراءى ناركما. يعني في الصحراء يوقدون النار، الناس اللي عاوزين يجلسوا في الصحراء، الدنيا برد عاوزين يستدفئهم، الطعام عاوزين يمضجوه، فبالتالي بيولع نار جنب منه عشان ينتفع. طيب، وكذلك غير كل من هم في الصحراء كذلك، في شدة الظلام في الليل النار تظهر على بعد عشرات الكيلومترات، مش كده؟ صحراء فاضية، جو نظيف، مفيش تلوث بيئي، الظلام يساعد على ظهور ضوء النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحدد مسافة البعد كحد أدنى بينك وبين المشركين، قال: لا تجامعوا المشركين حتى لا تتراءى ناركما أو ناركما، يعني بحيث ان يبقى بينك وبينه مسافة، انتوا الاثنين في الصحراء اهو وبينك بينه مسافة، بحيث هو لو ولع نار عنده انت ما تشوفهاش. شوف تخيل المسافة تكون كده مئات الكيلومترات، ها، ولو انت ولعت نار هو برضو ايه؟ ما يشوفهاش. لا تجامعوا المشركين حتى لا تتراءى ناركما، تمام، ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ربنا عبر عنهم في سورة الحج، ها، القائمين، وطهر بيتي للطائفين والايه؟ والقائمين والركع السجود. طبعا ركع السجود يعني المصلين، تمام كده يا جماعة؟ طيب، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر أو واذكروا على التفصيل السابق بقى، بس دي كده هتبقى عطف على أي حاجة، يا إما على وإذ ابتلى ويبقى الخطاب للكل، وإما على إيه؟ على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا يعني نعمتي، واذكروا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب، يعني يا ربي، وده محذوف الأداة، نداء محذوف الايه الأداة، وطبعا دي أعلى درجات الايه القرب. عارفين ان القريب بينادي بدون أداة، زي سيدنا إبراهيم عمل كده ماشي، ربي ربي اجعل هذا البلد ايه او هذا بلدا آمنا. القريب لكنه ليس شديد في القرب بالهمزة فقط، أفلان أزيد. طيب قريب لكنه مثل الأول ولا الثاني، هنحط له إيه الهمزة والياء، أي فلان ماشي. طيب البعيد متوسط البعد يا فلان، البعيد الشديد البعد أيا فلان، تمام. يا تستعمل في المتوسط البعد وشديد البعد غالبا، لكن استعمال آية في شديد البعد قليل، لكن لا يدل إلا على ذلك. رب اجعل ده فعل أمر يا جماعة، بس جرى مجرى ليه الطلب والدعاء، لأن الأمر معروف أنه بيكون من الايه من الأعلى للأدنى، صح كده؟ لكن هنا لما يبقى من الأدنى للأعلى، من العبد للرب، يبقى ايه؟ يبقى على سبيل الرغبة والطلب والدعاء وليس على سبيل الأمر. رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا ده اسم إشارة، صح؟ إشارة لإيه يا جماعة؟ فين المشار إليه هنا؟ مكة، المكان اللي هو المكان. رب اجعل هذا المكان أو هذا الموضع بلدا آمنا، يبقى هنا جعل بمعنى يا جماعة؟ أيوة أحسن، معنى سيارة مش بمعنى خلق. إيه اللي عرفني؟ هي كده بنقوله حادي بادي مثلا ونختاره ولا ايه؟ لا، ايه الفرق بين جعل التي بمعنى خلق وجعل التي بمعنى سيارة؟ جعل التي بمعنى خلق تتعدى الى مفعول واحد، وجعل الظلمات والنور تعدت لكم مفعول كده اللي هو ايه؟ طب فين النور؟ والنور ايه؟ احسنت، ممتاز ان شاء الله. يبقى دي عرفنا بكده لما جعل اتعدت لمفعول واحد، يبقى عرفنا ان هي جعل بمعنى ايه؟ خلق، خلاص. طيب جعل بمعنى سيارة، ايه اللي عرفنا بمعنى سيارة؟ اي حول يعني وغير، ان هي بتنصب مفعولين. فهنا اجعل هذا، ادي المفعول الاول، بلدا المفعول الثاني، يبقى هنا بمعنى ايه؟ سيارة. طب المقدر هذا الموضع، لا الموضع بدل من هذا، ويبقى بالتالي ياخد حكمه، مش هيتحسب على انه مفعول لوحده، لا هيبقى بدل من هذا، يعني بدل من المفعول الاول. انتوا معايا؟ يبقى هذا الموضع بلدا، هذا هتبقى مفعول اول، والموضع بدل منه، بدل مفعول الاول، وبلدا مفعول ثاني. طب وآمنا صفة، مش كده؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا. طيب في سورة إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا، بالألف ايه ولا؟ يبقى كده المشار اليه هنا يا جماعة مذكور، مذكور البلد. مش احنا قلنا ان من ضمن التوابع المعرف بالالف واللام اذا جاء بعد الاسم الاشارة بيبقى بدل، فقال هذا البلد، يبقى البلد بدل، لا هنا البلد هتبقى ايه بدل آمن من هذا وآمنها هتبقى مفعول به أو حال أو هتبقى مفعول به، يبقى البلد هيبقى هذا مفعول به والبلد بدل منه وآمنا مفعول ثاني، وآمنا هتبقى صفة يعني بلدا آمنا يعني والله أعلم، يعني رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا، أي والله أعلم. خلاص طيب، إيه الفرق في البقرة؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي إبراهيم عليه السلام البلد هذا البلد آمنا. هنا يا جماعة في أجوبة ذكرها العلماء، بعضهم قال يعني إن الآية دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة، فقال هذا البلد اللي هو ساكن فيه لآية سورة إبراهيم عليه السلام، والمدينة عشان مش هي مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها وسورة البقرة مدنية، فقال هذا بلدا. لكن طبعا أجابة ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالموضوع ده، الكلام كلام مين؟ كلام إبراهيم عليه السلام. ثم ليه الإجابة الأقوى؟ إن الدعاء ده هذا بلدا آمنا كان المكان لسه صحراء، إبراهيم عليه السلام كان لسه رايح والمكان صحراء جرداء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس، ها، وترك إيه سريته هاجر عليها السلام وابنها وابنه إسماعيل عليه السلام، ربنا إني إيه أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وادي لسه ما جاش بلد، خدت بالك؟ فبالتالي ده بيخبر عن حالة الايه، عن حالة المكان قبل ان يصير بلدا، لكن بعد كده صار بلدا وزمزم نبعت وجت قبيلة جرهم والمكان اتعمر وابراهيم عليه السلام وهو اسماعيل عليه السلام رفع القواعد من البيت وبقى بلد بجد. اجعل هذا البلد آمنا، هل ده معناه ان سيدنا ابراهيم دعا مرتين؟ الله اعلم، دعا مرتين، دعا مره واحده الله اعلم، لكن ظاهر القران على هذا الوجه يدل ان هو دعا مرتين، انه لما راح وهي صحراء جرداء وسب هاجر واسماعيل عليهم السلام قال اجعل هذا بلدا امنا، لما رجع لهم مره ثانيه وجد العمار ورفع البيت القواعد البيت هو اسماعيل اجعل هذا البلد، ورد ان يكون دعا مرتين، ايا كان الامر فالله أعلم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ممكن يكتفي به وارزق أهله من الثمرات وخلاص، لكن هو خد الدرس لما قال ومن ذريتي مطلقا كده، ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، يبقى لما جه يدعو بالرزق هنا قيد، هو تأدب بتأديب الله عز وجل له، واخد بالك؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، أدي عامة إيه؟ ولاحق نفسه قال إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، برضو دي ربنا اداله فيها درس، قال له لا يا ابراهيم الرزق دي للكل ومن كفر سارزقه ايضا. شفت ازاي؟ يعني درس في الاثنين، هو لما دعا بالعموم ومن ذريتي ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، لان دي امامه الدين، انما في الرزق قال من امن قال له لا الذي خلق تكفل بالرزق يرزق الكل، واخد بالك؟ خلقهم إذن يرزقهم سبحانه وتعالى، تكفل برزقهم عز وجل، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الكفار حيردوا يقولوا إيه؟ الله الذي يرزق واللي عمل الحاجات دي كلها. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى الرزق شيء والإمامة في الدين شيء آخر. ربنا بيرزق الطائع والعاصي البار والفاجر، وإحنا عارفين إن الإنسان وهو جنين في بطن أمه يرسل الله إليه ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات، من ضمن الكلمات إيه؟ يكتب رزقه. واخد بالك؟ بس وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تجيبهم لي هنا. لا ما زي ما احنا شنو بعيد بس. انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ربنا قال له ومن كفر ايضا ارزقه ثم اضطره الى عذاب. قال ومن كفر فامتعه اللي هو رزقه. وبعدين ربنا سماه ايه؟ متاع. والمتاع هو الشيء اليسير ليتمتع به الإنسان. يعني إيه؟ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار. وفي سورة النحل متاع قليل ولهم عذاب إيه؟ أليم. قل متاع الدنيا قليل، هو كلمة متاع نفسها تدل على القلة، فكمان هو نفسه قليل دي حاجة تانية خلص. يعني متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع دي الشيء القليل جدا جدا جدا. فهو ده رزق الدنيا كله مهما كان عظيما وكبيرا في الآخر اسمه ايه؟ متاع. ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما ايه؟ ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فايه؟ فأبقيت. خليك انت اقعد كل مهما تاكل. هتاكل قد ايه؟ يعني حتى لو انت يعني مفجوع وبقالك شهر ما اكلتش هتاكل ايه يعني؟ قليل قليل. واخد بالك؟ طب هتشرب، هتشرب قد ايه؟ قليل برضه مش هتعرف. واخد بالك؟ طب هتلبس ايه؟ يعني اكلك وشربك ولبسك وسكنك كل ده لا يساوي شيء مهما كان عظيم. متاع متاع. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يضطر يعني يجبر على دخول النار. تمام؟ ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس الايه؟ وبئس المصير مصيرهم. خلاص. ثم يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم، دي اللي بعدها مش كده؟ ماشي يا شيخ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني إيه؟ البيت اللي هو الكعبة يعني كان مبنيا قبل ذلك. يقال ان في اول ما بني بنته الملائكة او بناه آدم عليه السلام، كما قال الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب بدليل ان ابراهيم عليه السلام لما جاء يبنيه رفع قواعده، ده معناه يا جماعة انه كان موجود قبل كده. طيب رفع قواعد البيت، طب عرفها ازاي؟ ربنا قال لنا في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، حددهله ازاي؟ بعض المفسرين بيقول ان جاءت سحابة وكان ظلها هو المكان الذي حدد قواعد إبراهيم. البعض بيقول جاءت ريح بيسموها الخجوج نظفت المكان ده بالتحديد، وكده عرف سيدنا إبراهيم ان ده قواعد ايه إبراهيم. احنا مالنا؟ مفيش دليل على الكلام ده. هو ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم، وارد ان يكون بعت له جبريل وقال له افحر هنا وافحر هنا وافحر هنا، وارد ان يكون عرفوا له بأي شكل تاني، رؤية منامية مثلا زي ما عرفوا مكان زي ما يعني، واخد بالك؟ وارد. ليه احنا نتدخل في حاجة ما نعرفهاش؟ هو ربنا وراه له وخلاص. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بالتالي لما ربنا بوأه له وعرفه مكانه بدأ يرفع قواعد البيت هو إسماعيل عليهما السلام. طيب يا جماعة، لو أنا اللي بتكلم أو حضرتك، هنقول إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت، صح؟ شو الاثنين كانوا شغالين؟ طب لماذا قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وإسماعيل؟ أولا شرف إبراهيم لابد يفرد بالذكر، خدت بالك؟ ثانيا يقدم إبراهيم، ثالثا تصوير العمل صورة ذهنية. إزاي تصوير العمل صورة ذهنية؟ لو قال في غير القرآن يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت يبقى هيشاركهم الاثنين في كل الايه الاعمال، اللي هينصب السجاله واللي هيجيب الطوب واللي هيعمل المون واللي هيبني واللي هيعمل، هيشاركوا الاثنين مع بعض. لكن الايه صورت لي دور ابراهيم ايه ودور اسماعيل ايه عليهما السلام. واذا يرفع ابراهيم قواعد البيت يبقى ابراهيم هو اللي جايب بكل حاجه، واخد بالك؟ هو اللي بيجيب المون وهو اللي بيجيب الطوب وهو اللي بيحط الحجار فوق بعضها وهو. طب اسماعيل دوره ايه؟ بيناول ابراهيم عليه السلام. وبالتالي ابراهيم لما رفع البيت على اعلى ما طالت يده او يداه، لا هو اراد ان يعني يجتهد في الفضل يزداد من الفضل، فجاء بحجر وضعه بجوار الجدار حتى يقف عليه ويزيد البيت ارتفاعا، وكان يتنقل بالحجر هذا حول البيت فيطوف حوله وهو يبني، وهيبني الجدار ده بعدين هيرجع ينجل هنا يبني ده ويلف هنا يبني ده يبني، بالتالي هياخد دايرة كاملة طواف كامل حول قواعد البيت. اسماعيل كان دورونه بيساعده، يبقى لا عبرت ولا ما عبرتش. وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، جزاك الله خيرا أنت بتسدد ورانا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني داعيين قائلين ربنا تقبل منا. ودي فايدة يا جماعة، الواحد لما بيعمل عمل صالح يدعو، لأن من يعني الإنسان لما يبقى قريب من ربنا وهو في عمل صالح ده من المواضع اللي يستجاب فيها الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودي أهم حاجة في العمل، أن يتقبل الله منك، لأن ربنا عز وجل قال إنما يتقبل الله إيه؟ من المتقين. وكافأ امرأة عمران لما أخلصت قال فتقبلها ربها بقبول حسن. وعندنا شيء مقطوع بقبوله ونحن ربما البعض يغفل عنه، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي. ثم صلى قبلت ايه صلاة، فإذا دعا استجيب ايه لا. يا جماعة باب مفتوح اهو، يعني هتصلي ربنا هيقبل صلاتك في الوقت ده، هتدعي ربنا هيستجيب لك، سواء كان أمر من أمور الدنيا أو الآية أو الآخرة، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فلا نغفل عن هذا، تمام. ربنا واجعلنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع لأقوالنا والعليم بأفعالنا وأحوالنا. ربنا يعني يا ربنا، كل ده دعاء، والتلذذ بذكر الله عز وجل. شوفوا يعني سيدنا إبراهيم من الأول بيقول إيه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ يرفع إبراهيم القائد ربنا تقبل منا إنك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ما كان ممكن يطلب ده كله وراء بعض، لكن التلذذ بذكر الله عز وجل، وكمان الربوبية، وصف الربوبية، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا، ما قالش إيه وذريتنا هناك إيه، ربنا قال له إيه إني جعلك الناس، قال ومن ذريتي، هنا قال ومن ذريتنا زي ما ذكرنا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ده بيبين لنا يا جماعة أن دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وذريتهما كل دول كانوا إيه مسلمين، الأنبياء اللي أرسلوا من ذرية إبراهيم ومن ذرية يعقوب ومن ذرية إسماعيل كلهم جاءوا بالإسلام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. مناسك جمع منسك، والمنسك يطلق على المكان وعلى العمل، المنسك اللي هو المكان الذي ينسك فيه، زي مثلا الكعبة منسك ان يطاف حولها، عرفات منسك لانه يقف فيها، منى منسك لانه يبات فيها ويذبح فيها وكده، ويطلق على العمل نسك. وارنا مناسكنا يعني علمنا الحج، وتب علينا يا رب، اللهم استجب وتب علينا. يا سلام، ده درس عظيم يا جماعة. خليل الرحمن الذي نجح في كل الاختبارات، والذي جعله الله إماما للناس، ها، يطلب من ربنا أن يتقبل منه ويتوب عليه. نحن أحوج إلى ذلك، مع أنه معصوم ومع ذلك يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. كون إبراهيم عليه السلام إماما للناس، ها، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم إمام للجميع، إمام الأئمة زي ما بقول، تمام. يعني لا يدل هذا على فضل إبراهيم على محمد عليهما الصلاة والسلام، وإن كان طبعا احنا منهين عن التفاضل، لما اختلف اليهود، اليهودي والصحابي، وبعدين ورب موسى، والتاني يقول ورب محمد، فلطمه الصحابي، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني، ها، يعني ايه، يعني اصعق يوم القيامة ثم افيق، فلا ادري اصعق موسى، افاق موسى معي او افاق قبلي، فجدوه ماسكا بايه القوائم الايه العرش. ففي نهي عن التفاضل يعني، لكن احنا بننبه ان ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، مع فضله وقدره العظيم وامامته للناس، الا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الاطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ولا فخر، انا الشافع المشفع الى اخره من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. توازن هو يا جماعة، توازن بتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفي نفس الوقت هذا التفاضل لا يدل على التنقيص من المفضول. تمام. نعم أحسنت، جزاك الله خير. صلى فعلا صلى إماما بالأنبياء والمرسلين وفيهم إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان الله، من ذريتنا اللي هو إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك، اللي مين في غيرها؟ في غيرها؟ في أمة تانية؟ انتوا معايا ولا ايه؟ يعني هنا ابراهيم واسماعيل الاثنين هم اللي بيدعوا بس حاليا دلوقتي دي، بيقولوا ايه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. من ذرية ابراهيم واسماعيل، مين الأمة اللي جت من ذرية اسماعيل مسلمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا النبي الوحيد الذي بعث وهو من نسل اسماعيل عليهما السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الدعاء ده هو متفصل على الأمة ده، متفصل تفصيل كده على هذه الأمة. ها، ليس طبعا من اتهام القرآن مخلوق، أكيد أنتم فاهمين يعني. ها، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا كان يكفي، لكن لا، الأوضح الآية اللي جاية دي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ايه الدليل ان هو محمد؟ من كان حد تاني؟ لا، اولا ما فيش نبي غيره بعد من الناس اسماعيل عليه السلام. ثانيا، القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. في سورة الجمعة قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من هي الأمة الأمية؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الأصرح بقى في سورة البقرة نفسها بعد شوية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ده كلام لمين يا جماعة؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا. انتوا واخدين بالكم؟ طيب، يبقى الدعاء هو ربنا وابعث فيهم، عشان كده نفسه القرآن دعوة ايه؟ أبي إبراهيم رحمكم الله، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بنلاحظ شيء، إن العبارة دي ذكرت في القرآن الكريم 4 مرات، مرتين في سورة البقرة، ومرة في سورة آل عمران، ومرة في سورة إيه؟ الجمعة. طب نشوف كده، هنا الترتيب إيه؟ يتلو عليهم آياتك أدنهم رتواح، ويعلمهم الكتاب والحكمة ده التاني، ويزكيهم أدي التالتة، ده الترتيب صح؟ خلي بالك. طيب، الآية اللي بعد كده في سورة البقرة برضه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم نمرة واحد، يبقى كده مشتركين في نمرة واحد صح؟ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يبقى اختلفت نمرة اثنين اهي، دي كده نمرة اثنين، لكن في الأول كانت نمرة ثلاثة. طيب وبعدين، ويعلمكم الكتاب والحكمة، دي نمرة ثلاثة هنا، وكانت هناك نمرة ايه؟ اثنين. طيب نشوف الموضع الثالث اللي هو في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، أدي نمرة واحد، يبقى لحد الآن رقم واحد إيه؟ مشترك بين الثلاثة لحد الآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يبقى دي كده الترتيب، ويزكيهم نمرة اثنين مع مين؟ مع الآية الثانية في البقرة، واخد بالك؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة، دي كده نمرة ثلاثة مع الآية الثانية في البقرة والآية بتاعت آل عمران. يبقى كده كما أرسلنا فيكم ولقد من الله على المؤمنين، الاثنين زي بعض. الثالثة بقى هو الذي في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أدي نمرة واحد، دي كده خلاص خارج المنافسة خلاص ده كده. وبعدين نمرة اثنين، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يبقى أصبح عندي ثلاث مواضع ترتيبهم زي بعض، اللي هو بين التزكية والتعليم. خلينا بقى يطلع عليهم آياتي بقى خلاص في الكل زي بعضها، خلينا في الاثنين التانيين اللي هي رقم اثنين ورقم ثلاثة. الثلاث مواضع قدمت التزكية على على التعليم، صح؟ طيب في الموضع اللي معانا لا، قدم التعليم على على التزكية. هنا ربنا بيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، اللي هي القرآن. يا شيخ علي ماشي، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ليه قدم التعليم على التزكية هنا؟ لأن هذا دعاء قبل أن تأتي هذه الأمة. يعني إيه؟ يعني إيه دعاء قبل أن تأتي هذه الأمة؟ يعني لسه مقام دعاء، لسه الأمة ما جتش، لسه الأمة لم تخلق. وقت الدعاء ده أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن قد خلقت، ده خلقت بعد كده بقرون وقرون، صح؟ طيب يبقى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ده دليل على يا جماعة؟ دليل على أن التزكية لا تكون منضبطة إلا إذا كانت ناتجة عن عن علم. عن علم. هو أنت هتزكى إزاي؟ التزكية تطهير القلب من الشرك والنفاق والرياء والأمراض دي كلها. طيب دي هتعرفها إزاي؟ هو سبب ضلال الصوفية يا جماعة؟ إنهم ركزوا على التزكية بدون علم، بدون علم، بالتالي وقعوا في الشركيات، وقعوا في المخالفات الشرعية، ووقعوا. هو سبب الرهبنة ليه ربنا ذم الرهبنة عند النصارى؟ لأن ما فيش علم. ليه ربنا وصفهم أنهم ضالون رغم أنهم كانوا في العبادة مجتهدين جدا؟ لأن عبادة بدون علم، تزكية شيطانية، ما تبقاش تزكية أبدا. لكن التزكية الحقيقية المنضبطة الصحيحة المقبولة عند الله هي التي تكون ناتجة عن علم. فلما كان الدعاء ده سابقا على وجود هذه الأمة، لا جرم قدم التعليم على على التزكية. طيب هنا في المواضع الثلاثة قدمت التزكية على العلم. ليه؟ طب احنا عرفنا ماشي ان التزكية لابد تكون بعد العلم، مفيش مشكلة واضحة دي. في المواضع الثلاثة تقدم التزكية على العلم ازاي؟ خد بالك نشوف كده المواضع دي. ربنا عز وجل يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. ربنا كده بيكلم مين؟ بيكلمنا احنا، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. مش الآية دي نزلت يا جماعة بتحكي للصحابة والآية الثانية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الثلاث آيات دول كانوا بيكلموا مين؟ بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأمة كلها. يبقى الآيات الثلاثة بتتكلم عن وضع موجود، عن شيء حصل. هذه الآيات في معرض الامتنان من الله عز وجل والإنعام منه على هذه الأمة. برضو انت ما بينتش ليه الفرق في الترتيب. نقول لك ايه الفرق في الترتيب. ان الآية الأولى اللي كانت في مقام الدعاء وكانت قبل وجود هذه الأمة كانت ماشية بالترتيب الزماني، يقرأ عليهم الكتاب وبالتالي هيعلمهم تفسيره وأحكام الدين، وبالتالي الثمرة الناتجة عن ذلك ايه؟ التزكية. صح، ده الترتيب الزماني. هنا في الثلاثة التانيين الترتيب ليس زمانيا، بل الترتيب بالأولوية والأهمية. خدت بالك؟ ترتيب بالأولوية والأهمية يعني ايه؟ يعني يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ليه قدم التزكية على تعلم الكتاب والحكمة هنا؟ لأن الثمرة المرجوة من العلم التزكية. فإذا كان علم بلا تزكية أودى بصاحبه إلى النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وإيه؟ وأضله الله على علم. عنده علم ولا ما عندوش؟ الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إيه؟ ركز، يقول لو كانت الهداية بالعلم لكان إبليس أهدى الخلق. وفي حد أعلم منه؟ لكن العلم بتاع إبليس أثمر الثمرة المرجوة اللي هي التزكية ولا لا؟ لم يثمرها، بالتالي صار وبالا على صاحبه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ العالم اللي بيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى وتندلق أمعاءه من دبره، ويقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي ونكر ونكر وأتي. يبقى يا جماعة اللي بيتعلم الدين ليجادل به العلماء وليماري به السفهاء ولينال به عرضا من الدنيا، أول من تسعر بهم النار مين؟ قارئ للقرآن أو عالم، ده أول واحد في الثلاثة. فيأتي بالله عز وجل يقول صلى عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ يقول يا ربي إيه؟ قرأت القرآن وعلمته للناس ابتغاء وجهك. فتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل كذبت، إنما أقرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يأمر الله به فيصحب به على وجهه في نار جهنم. في علم ولا ما فيش؟ في علم. ولذلك النهاردة لا تعجب إذا وجدت علماء يعني وصلوا في العلم ما وصلوا وبلغوا من العلم مبلغه ويضللون الناس. قل لك فلان ده معاه شهادات كذا وكذا وكذا وكذا، فلان ده مؤلف كتب في العلم، فلان ده عامل ألفية في الحديث، فلان ده عامل مش عارف ايه، وتلاقيه بيضل ويضل. فإذا لم يكن العلم مثمرا التزكية سيكون حجة على صاحبه، مش هنقول وبالا لأن العلم عمره ما يبقى وبال أبدا، سيكون حجة على صاحبه. عرفت ليه قدم العلم في آية سورة البقرة اللي معانا على التزكية، وقدمت التزكية في الثلاث آيات الباقية اللي هي الثانية في البقرة وبتاعت آل عمران وسورة الجمعة ليه؟ عشان الآية بتاعت سورة البقرة الأولانية بترتب ترتيب زماني، لأن لسه ما حصلش، لسه ما جاتش الأمة. إنما الثلاث آيات التانية بترتب ترتيب أولوي، ترتيب أولوي. واضحة يا جماعة ولا إيه؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تمام يا جماعة؟ طولنا عليكم النهاردة، معلش. حد له استفسار في الآيات؟ في استفسار؟ العلم وسيلة والتزكية ثمرة، ثمرة غاية، لازم العلم يؤدي إلى ذلك. ودي احنا شفنا اللي تعلم الدين ولم يعمل به، هو التزكية ايه؟ التزكية في الحقيقة العمل بالدين، العمل بالعلم. وربنا قسم الناس إلى ثلاثة أصناف في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين تعلموا الدين وعملوا ايه به، غير المغضوب عليهم الذين تعلموا الدين ولم يعملوا به، ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل. أما تقارن بين المغضوب عليهم والضالين هتلاقي المغضوب عليهم ايه؟ أشد، رغم ان المغضوب عليهم علمه والضالين جهله، لكن ذنب العلماء أشد من ذنب الجهل إذا لم يعملوا بعلمهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما كنا ايه؟ عدي بن حاتم الطاهي يقول ما كنا ايه نعبدهم لا نصلي لهم ركعة، قال بل ايه، أليس كانوا يحرمون لكم الحلال ويحلون لكم الحرام؟ قالوا بلى. قال فذاك عبادك، وفي عباد اكتر من كده، اني حرم لك اللي ربنا احله وتسمع كلامه وتسيب كلام ربنا، ويحلل لك اللي ربنا حرمه وتسمع كلامه وتسيب كلام ربنا. ربنا يقول لك الربا حرام والتاني يقول لك الربا حلال، تسيب ربنا وتسمع كلام ده، وعالم برضه، مش هنقول لك ده لا عالم، بس أضله الله على علم، واخد بالك؟ فالعلم وسيلة للتزكية، إذا لم يثمر العلم تزكية يبقى حجة على صاحبه. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. أي استفسار آخر يا جماعة؟ الاستجابة في الدعاء في حديث من تعرض مقرونة بالصلاة والذي له عادية طول الصلاة، ربنا فضل واسع لا تحدر واسع. كده خلاص يا جماعة، في أسئلة تاني؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.